شبكة رواد التميمي تقدم. يناديها فتبتعد ويدعوها فما ترد، حتى إذا ألمت بها الأحداث ونزلت بساحتها الأوجاع جاءت إلي مطرقة ذليلة. إنها نفس المؤمن كلما يذنب يتذكر أن له ربا يقبله، يتذكر أن له ربا يؤوي. يناديها وتأبى أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. وتبحر والهوى يغذو خطاها، يزيف دربها يخفي العيوبا. ويلقيها الهوى سكرى بأرض يا باب لا ترى فيها حبيبا. وتنظر علها تلقى خليلا، فيأتي الصمت مكتوما رهيبا. وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. وتذرف دمعها والهم يكوي حشاها، والأسى يذكي اللهيبا. ويأتيها صدى الأعماق يبكي، أطعت الإثم خالفت الطبيبا. غرقت وقد رميت الطوق يوما، وكنت كمن رمى شيئا كئيبا. تبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. ركبت مراكب الشهوات حتى جنيت الشوك حصلت الذنوبا. وتمضي في فلات الهون عطشا، مزعزعة الخطى تشكو الكروبا. فعثر فوق رمل من جحيم، وشمس العمر توشك أن تغيبا. وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. وتبحث عن هدى يسقي حماها، وعن روض تشاهده قريبا. وتصرخ صاحبي أمسيت حيرا، وقلبي جاء للمولى منيبا. فمد يديك عانقني بحب، فما زلت المؤدب والأريبا. وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. ركضت تجاه محرابي أناجي، إلهي كدت من خوفي أذوبا. أتت نفسي إليك تريد عفوا، فشفعني بها كلي مجيبا. رجوتك أنت تصلحها إلهي، وتمنحها الأمان لكي تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. أناديها وتأبى أن تجيبا، وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. رجوتك فارض عنها يا إلهي، ومن يعطى رضاك فلن يخيبا. فإن نفسي زكت فالشر ولا، وفاحش ذا الإنابة منها طيبا. من يعطى رضاك فلن يخيبا. فإن نفسي زكت فالشر ولا، وفاحش ذا الإنابة منها طيبا. أناديها أناديها أناديها أناديها أناديها وتأبى أن تجيبا. أصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوبا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.